لمن سأفضي شكاتي تبعثرت كلماتي لمن سأفضي شكاتي يسير بالحب قلبي ولم تسر خطواتي يقال عني معاق ولم تعق عزماتي أرى الحياة أمامي غريبة عن حياتي خرجت للكون مالي حولي سوى نظراتي طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي في الليل أبكي وأخفي عند الضحى عبراتي الناس تحقر حزني لما رأوا من ثباتي وما دروا أن قلبي تلوكه حسراتي إذا رأيت المصلي يقوم في الظلمات وذاك في البيت يسعى مع السعاة الحفاة فضت دموعي لتبدي السمو في أمنياتي أرى الحوادث حولي مليئة بالعظات وما أنا غير ذكرى تهز رأس الغفات ويلاه نعمة ربي مطية الشاوات هذا تسير خطاه لتهتك الحرمات يا قومي لست معاقا ما دمت أسم بذاتي على السرير وأمشي دوما بدرب الهدات على السرير وعزمي على جبال سراتي على السرير وروحي تطير كالنسمات كلا أنا لست كلا كل أنا في صفاتي بالذكر يحيى فؤادي وفرحتي في صلاتي لجنة الخلد أهفو بالصبر والدعوات الحمد لله قلبي ممات قبل مماتي ممات قبل مماتي ممات قبل مماتي